السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من شرح متن البيقونية، هي المحاضرة الثانية في شرح متن البيقونية، وإن شاء الله يصلوها القاعدة الرابعة من قواعد علم الحديث، من بحث البيان الأساس في قواعد علم الحديث. نبدأ أولا بالبيقونية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، الرابعة، يبقى الخميس النهاردة. طيب، نبدأ أولا بالبيقونية. مع البيت الثالث. حد يختار في البيقونية النهاردة كلها؟ طيب، هات الكتاب بقى الاول، هات الكتاب عشان ياخده الاول. ليه بس؟ لا تاخد الكتاب ان شاء الله، ده حقك. عليك السلام على كده. لا تاخد الكتاب، لا لا لا، اياك وان شاء الله ما تشوفش تشاؤم ان شاء الله. طب اتفضل ابدا. وعليكم السلام ورحمة الله. والمعضل الساقط، كمل. لا انا بختبرك فيه، لا مش هتسمعها كلها. وذو اختلاف سند او متن، وعليكم السلام ورحمة الله. والمنكر، كمل. بخير ختمت، اللهم اختم لنا بالخير عاجله وأجله وأجله، جزاكم خيرا. دي الكتاب بقى، ترهيب الترهيب، ترهيب خمس أجزاء للمنزل. نفع الله بك يا رب، بننفعك يا رب. الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ، المناقشة، المدارسة، والاختبار، هذا هو العلم. دائما نركز على هذا الأمر. ماذا تعلمت من العلم؟ كان سفيان إذا لقي شيخا كان سفيان إذا لقي رجلا قال إذا لقي شيخا قال ماذا تعلمت؟ هل تعلمت من العلم شيئا؟ فإذا قال له لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خير. سفيان إذا لقي شيخا عليه سمة الابتزاز، طبعا لا يقصد به أن يلقى أحدا من عامة الناس، بل يلقى بلغتنا يجد أخا في جلباب وفي لحية، يقول له هل تعلمت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال له لا جزاك الله عن الإسلام خير. وعلى النقيض بيروى أن ابن خزيمة، طبعا هذه نستأنس بها، لما مات رأى أحد أصحابه فقال له ما فعل الله بك؟ قال لي جبريل جزاك الله عن الإسلام خيرا. تأمل، حينما ينادى عليك الإسلام الذي هو يعني لحمنا وشحمنا وديننا، كما قال الحسن البصري دينك دينك لحمك دمك، حينما يقول لك جزاك الله عن الإسلام خيرا الذي هو نعمة عليك وعلى أبيك وعلى كل من دان لهذا الدين، يقال لك أنت جزاك الله عن الإسلام خيرا. متى؟ حينما تكون قدمت شيئا. أما أن تعيش هكذا سبهللة ما أفدت الإسلام في شيء، فهذه قضية خطيرة. كم من أناس ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما وجدناه يبحث عن شخص ويذهب في ظلام الليل ليصلي عليه بعد أن دفن إلا على امرأة ضعيفة، والله حتى ما نذكر اسمها، سأل عنها فقالوا ماتت بليل، فقال لما ما أخبرتموني؟ قالوا كرهنا أن ننقذك يا رسول الله، فذهب فصلى على قبرها. كانت تقوم المسجد، كانت تبحث عن وظيفة للدين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وكان ببركتها أن تعلمنا سنة خدمة الدين. خدمة الايه؟ قول ما تخافش، مش خدمة الدين، لا، الصلاة على الميت بعد أن يقبر صارت سنة في الناس ببركة هذه المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه السلام كانت فضل خير. طيب جزاكم الله خيرا. حد يسمع تاني؟ واحد، ها محمد سمع مرة جاية إن شاء الله، وعد وعد خلاص، وأنا قابل هذا الوعد. ها أحمد مرة جاية سمع. أنس مش ممتاز. أنس مين تاني؟ إبراهيم، ثلاثة. ها إسلام معنا ولا علينا؟ إن شاء الله. إيه طيب نبدأ في المحاضرة. تفضل. بنقول مسألة الحفظ، من أراد أن يحفظ نظما في الحديث، فالناس درجات كما قال تبارك وتعالى هم درجات عند الله، فمن كان يعني لا تسعفه الحافظة، الذي لا تسعفه الحافظة فليبدأ بحفظ البيقونية، فإن كان يعني ذا حافظة متوسطة وانتهى من البيقونية فليرتقي إلى أن يحفظ نظم نغمة الفكر. طبعا ابن حجر ما نظمها، ولكن نظمها من نغمة الفكر هذه متن نظمها الصنعاني في نظم سماه قصب السكر، ها ونظمها أيضا محمد كمال الدين الشمني. هذه منظومات على نغمة الفكر، رحمكم الله، حوالي يعني نظمت في 200 بيت وبيت، 201 تقريبا. يبقى من أراد أن يرتقي انتهى من البيقونية، لن يتوقف عنده بل يرتقي. طب انتهى منها يدخل على ألفيات، ونرشح ألفية العراق. طيب نبدأ بالبيت الثالث. احنا انتهينا من أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو متصل. أولها بدأ بالصحيح لشرفه، ودوما يقدم الفاضل على المفضول، فالصحيح لشرفه وعليه السلام لشرفه وقدره بدأ به المصنف فقال أولها الصحيح وهو متصل. إسناده ولم يشذ ولم يعل، ولم يشذ فيها قراءات ثلاثة، واحدة ضعيفة والثانية مرجوحة والثالثة راجحة. طيب، الأولى الضعيفة بضم الياء وفتح الشين ولم يشذ، هذه ضعيفة. لما ضعيفة؟ أولا لأنها بنيت للمجهول، والأصل في الكلام معايا خالد أن يبنى للمعلوم وليس للمجهول، إنما البناء المجهول ده فرع، والأصل أن يبنى الكلام للإيه؟ للمعلوم. وكل من فعل فعلا من البشر يجوز أن يبنى فعله للمجهول إلا الله، فيقال مبني لما لم يسمى فاعله، فلا يقال في فعل فعله الله مبني مجهول. لما نقول مثلا لما نقول مثلا خلقت السماوات والأرض، مبني لإيه؟ لمجهول، مبني لإيه؟ مبني يسمى إليه من باب الأدب مع الله، مبني لما لم يسمى فاعله، الفاعل الخالق هو الله. لكنك أن تقول ضرب الولد، طيب كتب الدرس، أما أفعال الله باب الأدب، زي مثلا إيه؟ يقول مثلا لما أقول رب اغفر لي، هل اغفر دي فعل أمر؟ رغم إن تمشين مع قواعد اللغة هنقول إيه؟ اغفر دي فعل أمر، لكن في باب الأدب مع الله يقال دعاء طلب ربه إيه؟ لا يقال فعل أمر، الله لا يؤمر. طيب، مهم كنا بنقول إيه؟ يشذ فيها قراءات ثلاثة، الأولى ضعيفة بضم الياء فلا يقال ولم يشذ، لما؟ لأن الأصل في الكلام أن يبنى للمعلوم وليس للمجهول، هذه ضعيفة بضم الياء وفتح الشين. الثانية المرجوحة ولم فضل إيه؟ تعال عايز حاجة؟ فضل في مكان هنا فضل. الثانية قال بفتح الياء وكسر الشين ولم يشذ، بفتح الياء وكسر الشين، وهذه أيضا لا نقول ضعيفة لكنها وردت عند بعض النساخ. جمع ناسخ، من هو الناسخ؟ الناسخ الذي ينقل الكلام، والناسخ كالقصاص يعني كان هذا يعني كانت هذه مهنة، فليكون إنسان ليس له في العلم ولكن مهنته يأتي إليه العالم انسخ لي كذا وكذا. طيب، المهم الثانية مرجوحة، الراجح أن يقال بضم بفتح الإيه؟ الياء وضم الشين ولم يشذ، هذا هو الذي عليه أكثر النسخ الواردة إلينا. أولها الصحيح، تقسيم الحديث ينقسم إلى عدة تقسيمات. طيب، ينقسم الحديث إلى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، تكتب ولا طلب تسجيل؟ لا، ده مجلس كتابة من السماع، كل يقعد يكتب. التسجيل ده فرع، والأصل أن تجلس في الدرس تكتب، صح خالد؟ طيب، فبنقول كنا بنقول ايه؟ ممتاز، صح. ينقسم الحديث إلى عدة تقسيمات باعتبار وصوله إلينا. أولا الاعتبار الأول، تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى حديث متواتر ومشهور وأحاد، ده باعتبار وصوله إلينا، يعني نقله إلينا جامع عن جامع يكون متواترا، أقل يكون مشهورا، أحاد يكون من أحاديث الأحاد. طيب، الاعتبار الثاني تقسيم الحديث، وده تقسيم عند أهل الفن. طيب التقسيم الثاني، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. باعتبار القبول والرد ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى تقسيمين، عند المتقدمين وعند المتأخرين. يبقى أقول تاني كده التقسيم كده خالد، يبقى نقول تاني كده، يبقى الحديث ينقسم إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار وصوله إلينا، يعني كيف وصل إلينا، هل ينقله جمع عن جمع يكون متواترا، أم أقل يكون مشهورا، أم أحد فيكون من نقل الأحاد. ده تقسيم انتهينا منه. طبعا في كلام كثير بس الذي يعني يشغلنا هو التقسيم الثاني، تقسيم الحديث باعتبار القبول والإيه والرد، هل سيقبل أم يرد. بهذا الاعتبار نخرج منه فرعين، عند المتقدمين وعند المتأخرين. طبعا المشهور بكلمة المتقدمين والمتأخرين، ها المتقدم هو ما كان ها موجودا في القرن الأول والثاني والثالث، القرون الخيرية، فضبط لفظ المتقدمين والمتأخرين بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الإيه؟ الناس قرني ثم الذين، فصار هذا الحديث ثم الذين ثم، فصار هذا الحديث رأسا عند أو معنى أوضح صار فصلا وفاصلا بين المتقدمين وبين المتأخرين. فبنقول أن بالاعتبار الثاني تقسيم الحديث عند المتقدمين، كان الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهم. يا شيخ محمد اكتب يا اكتب الله يهديك، اكتب بالله عليك، يا رب تحج يا رب إن شاء الله وجميع السامعين. تفضل اسمع، بعد الساعة كام؟ بعد معلش بعد الساعة كام؟ العشاء لا الساعة 8 مش العشاء كمان، الساعة 8 توقيت عندكم هناك؟ ربنا يبارك فيك، اتفضل حركتنا. طيب كنا بنقول ايه يا جماعه؟ عند المتقدمين قالوا ينقسم الحديث الى قسمين لا ثالث لهما، حديث صحيح وحديث ضعيف. فكيت اتفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. مش عارف والله، الله يحفظك تسلم. باعتبار الصحة، باعتبار القبول والرد ينقسم إلى صحيح وضعيف. الصحيح عندهم عند المتقدمين بمعنى ما كان حجة، هذا عند الذهبي وابن حجر وابن تيمية، قالوا الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى أي قسمين. يبقى كده لو تخيلنا كده، أقول رسمة تاني ولا أكمل تاني؟ يبقى أكمل. أولا قالوا صحيح وضعيف، أدخلوا في الصحيح كل ما كان حجة، فيدخل فيه إيه؟ الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن، يبقى بيدخل في كلمة الصحيح بين قوسين كده سميها إيه؟ ما كان حجة، سواء كان ضبط الرواة من القوة بمكان أو كان متوسطا. يبقى ده معنى إيه؟ معنى ذلك أن المتقدمين أدخلوا في كلمة الصحيح الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن، فلم يكن لفظ الحسن اصطلاحا، يعني اصطلاحا يعني كان تطبيقا كان موجودا، لكن كاصطلاح هو تقسيم بقى، ها يعني مثلا ايه يعني توحيد انواع التوحيد الثلاثه لم يكن عند الصحابه، كان اصطلاحا ام تطبيقا وعملا؟ عملا، لم يكن ايه اصطلاحا بالتقسيم الايه الذي عهد بعد ذلك ولا مشاحه بالاصطلاح، فالامر بالامر يقال. ايضا هنا فكلمة الحسن لم تكن معروفة باصطلاحها، إيه هو الحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجال لها لا كصحيح اشتهر، فلفظ الحسن لم يكن معروفا عند المتقدمين، ولكن كان يعرف أن الصحيح منه الأقوى في الصحة والأضعف، لكن لم يكن كمستعملا كلفظ، لم يكن دارجا بأمر واسع. طيب فقالوا عندنا الحديث إما أن يكون صحيحا ويدخل فيه الدرجات التي قلتها، وإما يكون ضعيفا ويدخل فيه أيضا المنكر والشاذ إلى آخره. بعد ذلك عند المتأخرين بقى، نأخذ بقى الفرع الثاني، تقسيم الحديث عند المتأخرين، قسموه إلى صحيح وحسن وضعيف. يبقى بنعمل كده لما يكون معك مال وتفكه، ها؟ يبقى فكوا كلمة صحيح إلى إيه؟ إلى صحيح وحسن. فصار الصحيح هو ما على رجاله في الضبط، وصار الحسن هو ما خف الضبط اللي هو الحفظ عند رجاله. يبقى قسموا، قال لك بقى الصحيح اللي هم الحفظ، الرجال اللي الرواه حفظهم عالي، ها؟ اما الحسن ما خف الضبط عند رجاله. طبعا الحسن حجه ويحتج به، لما؟ لانه ثبت. طيب، وان كان اقل في القوه من الصحيح. طيب، ده التقسيم عند المتقدمين وعند المتاخرين بشيء من الاجمال. اولها الصحيح هو ما اتصل. الصحيح ضد، لغه ضد المريض. فالحديث الصحيح ليس حديثا معلولا في بدن صحيح وبدن فيه عله. طيب، فالبدن الصحيح لا عله فيه، بخلاف البدن الذي به عله. اللهم اشف مرضى المسلمين. طيب، فالصحيح لغه ضد المريض. تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده. هنمشي واحده واحده عشان يبقى الامر سهل ان شاء الله. طيب، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اجعل الحزن سهلا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت جعلت الحزن سهلا. طيب، فبنقول ان تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا عله. تعريف الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط. طيب، وعليك السلام كده، ولا يكون شاذا ولا معللا بشروط ايجابيه ولا سلبيه، فيها وفيها ولا فيها لغ فيها، ايه فيها وفيها؟ تحس ما وفيها بابا، ها؟ سلبيه، ها؟ ايجابيه فيها ايجابيه. طب يعني ايه ايجابيه يعني سلبيه اصلا؟ يعني ايه كلمه ايجابيه يعني ايه كلمه سلبيه؟ ايجابيه شروط لابد من توافرها، سلبيه شروط لابد من انتفائها. طيب، فهذا التعريف فيه شروط ايجابيه وفي شروط سلبيه. الايجابيه اشتراط الاتصال، اشتراط العداله، اشتراط الضبط، اسمها شروط ايه؟ سلب. ايجابيه لسه بنمشى خالد ده كله حاليا دلوقتي مش انت بس. طيب، دي شروط اسمها شروط ايجابيه لابد من توافرها في الحديث حتى يحكم عليه بالايه؟ بالصحه. اسمك ايه؟ ها، اسمك ايه؟ الورق تكتب يا احمد امتى تكتب؟ جزاكم خيرا، معلش انا مش شايف. فتح الله عليك، ما فيش اسئله. لا لا لا، مش اسئله، انا بجمع كلمتين واقولهم بس. انت فاهمني ايه؟ اشكر بالله عليك، الله يديك استرنا واسترك. الله المستعان، سلتي بس. الشروط السلبيه هي التي لابد من انتفائها، وهو الشذوذ والعلة، لابد ألا يكون الحديث شاذا ولا معللا. وعلى فكرة برضو في يعني أقول لك حاجة أكيد ما قلتهاش، في فرق لما نقول حديث شاذ وأن نقول حديث ألا يكون شاذا أو معللا، وبين أن نقول حديث به شذوذ وعلة. المهم سيأتي إن شاء الله في الكلام، لأن هو أفرد بيتا في الإيه؟ والشاذ الذي خالف فيه الملا، يعني في الصحابة الأخونية، سيأتي في بيت خاص عن كلام عن شذوذ. نرجع مرة تانية، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده. نمسك كلمة كلمة، ما اتصل إسناده، ما هو الاتصال؟ عكس الانقطاع. فاشتراط اتصال السند يخرج به ما كان معضلا وما كان مرسلا وما كان معلقا وما كان منقاطعا وما كان معضلا. ما المعضل؟ ها؟ طيب، فاشتراط الاتصال احترازا عشان اطلع ايه بقى لما اقول الحديث الصحيح هو متصل اسناده واحد يروى عن اثنين عن خمسه ينفع؟ ما ينفعش. واحد لازم يروى عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه عن خمسه عن الصاحب عن الرسول، ده اسمه ايه؟ متصل صلى الله عليه وسلم. ده اسمه سند ايه؟ متصل. لما ثلاثه يقع في السكه ما ينفعش، لازم كده ها اسمها سلسله الرجال الموصله للمتن كما سياتي. فالاتصال عكس الايه؟ الانقطاع. طيب ها يخرج به المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. طيب ما اتصل اسناده، هنا سؤال عليه السلام عليكم، كيف يعرف الاتصال؟ انا اقول ده في اول كلمه من تعريف الحديث الصحيح اللي هو ما اتصل اسناده الى اخره. كلمه اتصل قلنا عكس المنقطع، لما اقول اتصل هطلع ايه؟ حديث الايه؟ الشاذ والمنكر. لا خلي بالك مش هذا المنكر، المعضل والمعلق وال... طيب والمرسل والمنقطع. طيب الاتصال سؤال، ما هو الاتصال؟ أن يتحمل كل راو من شيخه بلا واسطة. في الاصطلاح الاتصال أن يتحمل كل راو من رواة الحديث من شيخه بلا واسطة. طب لما قلنا في تعريف الاتصال أن يتحمل ولما لم نقل أن يسمع كل راوي من شيخه؟ يعني إيه هو الاتصال؟ أن يتحمل كل راوي عن شيخه، ده التعريف المختار. لما لم نقل أن الاتصال هو أن يسمع كل راوي من شيخه؟ لأن لو قلنا يسمع يبقى أنا كده إيه؟ قفلت الدايرة وحصرت النقل في السماع بس، وده غلط. لما أقول أن يتحمل اللي هو التعريف الصحيح هيدخل فيه السماع وطرق أخرى لنقل الحديث، مش واضح. هو لما يجي عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كتاب أبي أنه حدث عن فلان عن فلان عن فلان، هل هنا عبد الله سمع من أبي؟ لا، ولكنه إيه؟ وجد كتابا بخط أبي الذي لا يخطئه، ده خط والده طبعا، فبعد موته وجد كتاب ها أحمد يروي عن فلان. فلما عبد الله يحدث عن أبي، هل عبد الله سمع هذا الحديث من أبي؟ لا، ولكنه إيه؟ اسمها وجادة. ما هي الوجادة؟ اكتب معايا، الوجادة أن الراوي يجد كتابا بخط شيخه أو والده ها فيروي هذه الأحاديث التي وجدها في كتابه. طيب ها أقول الوجادة أن الراوي يجد كتابا فيه جملة من الأحاديث التي رواها شيخه فيرويها عنه، هل ينفع يقول الراوي هنا حدثني شيخي أو سمعته أو أخبرني؟ لا، يقول كما قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي. عرفنا لأن الاتصال تعريفه أن يتحمل كل راوي من شيخه، ولم نقل أن يسمع، لأن السماع ده واحد من ثمان طرق، واحد من ثمان طرق في التحمل. ايه التحمل؟ قالوا السماع، الوصية، الإخبار، الإعلام، المناولة، الإجازة. ها لما اقول لك يا فلان اجازتك ان تروي عني هذه الاحاديث، ها او انت تجد كتابا في خزانة شيخك فتروي عنه، ها الوصية اوصيك ان تروي عني كذا. طيب المكاتبة. فالمهم يا جماعة، طبعا كل ده دي بقى طرق التحمل دي جاية ان شاء الله في زيل الابواب. المهم عرفنا ليه قلنا الاتصال ان الراوي يتحمل، دي كلمة ايه اصح؟ ليه؟ لانها ها من شروط التعريف ان يكون جامعا مانعا. لما قلنا الراوي يسمع انت كده ايه؟ عشان كده في مأخذ هياخدوه على صحف بيقونية هنقوله دلوقتي. المهم التعريف، تعريف الاتصال أن ماشي يعني تحملوا شوية ونوسع صدرنا شوية، خد بالك يعني إيه هي مادة عزيزة، هي مادة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيك شرفا أنك تجلس وتتحدث عن النبي وعن رجال حملوا سنته. رجال تعبوا في حمل حديث النبي، في حمل حديث النبي. في اللي عايز يعرف شرف الأمة يقرأ كتاب الخطيب، الرحلة في طلب العلم لمن؟ للخطيب البغدادي. الرحلة في طلب العلم بيحكي ابن أبي حاتم، عشان تعرف بس من هم سلفك، من هم أجدادك. ابن أبي حاتم بيقول خرج أبي مع ثلاثة في رحلة. ابن أبي حاتم بيحدث عن من؟ بس القصة دي مش في كتاب الرحلة، القصة دي موجودة في كتاب السير، لكن طبعا كتاب الرحلة الخطيب البغدادي كتاب حافل بتاريخ هذه الأمة. في كتاب السير الذهبي بيحكي، بيقول إن ابن أبي حاتم بيحكي عن أبيه، بيقول خرج أبي في رحلة في طلب الحديث مع ثلاثة، كان معهم الخبز والصويق والماء، صاروا على أقدامهم أميالا وأسفارا ونفذ الماء وجاعوا، كان أحدهم لا يستطيع أن يحمل قدمه من الجوع. طيب قالوا فنزلوا عند رجل فكان يعطيهم اليقطين، فأنبتنا على شجرة من إيه؟ من يقطين. فيقول كله، يقول لهم كله من اليقطين المبارك، اليقطين. ها طيب كلوا من اليقطين. طب ثاني يوم كلوا من اليقطين المبارك، كان من اليقطين. ثالث يوم قال أبو حاتم، فقال له صاحبي ألا تأتينا باللحم المشؤوم وكل يقطين، كل يقطين مبارك، ألا تأتينا باللحم المشؤوم. الشاهد إيه؟ الشاهد إن هذه الأمة تعبوا وكدوا. كان أحدهم وهو بقي بن مخلد يأكل ورق الكرنب، يأخذه من المزابل عزاكم الله ويأكله، يسير على قدميه من الأندلس حتى يطرق باب أحمد فين؟ في بغداد. بقي بن مخلد كان بيسموه المكنسة، المكنسة، لأنه جاب الأرض يسير على قدميه طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل بغداد لا أحمد إيه؟ ها محجور عليه أنه هو يحدث الناس، فقال يا إمام جئتك من بلد بعيد ماذا أفعل؟ قال لو أحمد تأتيني في كل يوم في زي السؤال، اللي هو إيه؟ يعني واحد يربط على أنه كده يقول حسن إيه؟ قليلة تمنع. فكان بيطرق الباب كل يوم ويقول حدثني، يقول حاجة يعني تسبق عليه، فيعطيه أفضل صدقة وهي إيه؟ أسنى صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول إيه؟ تعريف الاتصال هو أن يتحمل كل راو عن شيخه، وهنا هذه الكلمة لها مدلول. وهنا نقول أن بناء على ما ذكرنا أن التحمل أوسع، نفي السماع لا ينفي الرواية، والعكس صحيح. عبد الرحمن تكتب برضو؟ لا ها. أنت الآن منفرد عن أقرانك، حيث لو تحن نقض الحديث الشاذ الذي انفرض إيه، فأنت لا تقول بكتب إلا أنت. ما هو ها طيب ما معنى القاعدة أن نفي السماع لا ينفي الرواية والعكس صحيح؟ يعني لما أقول فلان لم يسمع من فلان، هل يلزم من ذلك أنه لم يروي عنه؟ لا. يبقى نفي السماع لا ينفي إيه؟ الرواية. ونفي الرواية يلزم منها إيه؟ نفي السماع. زي ما قلنا في الأول الوقت، مش لسه قلنا من شوية، إن السماع ده واحد من تمانية من طرق إيه؟ التحمل. السماع واحد بس، فنفي السماع هل يلزم منه نفي الرواية؟ لا، لأنه قد يروي عن شيخه بطريقة غير السماع. زي إيه؟ الوجادة، الإجازة، المناولة إلى آخره. فاحفظ معي، نفي السماع لا يلزم منه نفي الرواية، والعكس صحيح. ونفي الرواية يلزم منه نفي الإيه؟ السماع. سؤال أيضا قبل أن أنسى، إن مسألة الإيه برضو دي مسألة مهمة جدا، عشان تعرف بس إن السماع ده واحد من طرق ثمانية. المسألة دي فيها رد على شبهة ألقاها من كان بضاعته في العلم الحديث مزجاة، حديث المعازف. قالوا أن البخاري يقول قال هشام بن عمار، إذن في الحديث ضعيف ومقاطع لأن البخاري لم يقل حدثني. فهذا ليس القائل، هذا ليس جاهلا، بل هو الجهل. لما نعمل كده، اعمل كده بحث كده في صحيح البخاري عن شيخه اللي هو ايه هشام بن عمار. طيب تجد ان البخاري روى عن هشام بن عمار ها اربع احاديث، روى اثنين منهما منها بصيغه حدثني، اذن هو شيخه سمع منه. يبقى في البخاري في اربع حديث ها يروي فيها البخاري عن من؟ عن هشام بن عمار. ها منهم حديث المعازف لم يقل فيه حدثني، قال ايه؟ قال البخاري قال هشام ابن عمار. فهل هذا يقضى في حديث المعازف؟ لا. لما؟ اولا ثبت ان هشام بن عمار هو شيخ لمن؟ البخاري. كيف عرفنا؟ في حديثين ها في مواضع اخرى قال حدثني هشام بن عمار. فسيقول قائل طب لماذا لم يقل في المعازف هنا حدثني؟ نقول الاصل ان هذا شيخ. طيب وقد يكون ان هذا الحديث، وهذا احد توجيهات اهل العلم، ان البخاري اخذه عنه وجاده او مذاكره او مناوله، قل حدث عني هذا الحديث، اذا هو شيخه فلا يضره ان يكون ايه ها ان يكون لم يصرح بالحديث بالتحديث، لانه حدث فيه صرح بالتحديث في موضعين من صحيحه. طيب طيب بتأحسنت، وهذا لسه كنا نقول كده ان اصلا البخاري انما قد يعني يطعن فيه اذا كان ايه يعني وحشاء، يعني ان كان يقال فيه بتدليس وليس مدلسا. سؤال في كيف يعرف الاتصال متصلة؟ نعم احسنت، في التاريخ في مواضع اخرى متصل في الحديث. كيف يعرف الاتصال؟ كل ده بتكلم عن ايه؟ عن اول كلمة في تعريف الحديث وعلى اسمها كده المتصل في تعريف الحديث الصحيح. احنا قلنا تعريف الحديث الصحيح، نقول تاني ها ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط من غير شذ ولا علة. كل ده في كلمة الاتصال. عرفنا الاتصال وقلنا ما هو تعريفه، ثم نقول كيف يعرف الاتصال. هذه المنظومة للمبتدئين، هذه المنظومة نعم بايقونية، هذه المنظومة للمبتدئين. طيب وعليكم السلام وكذا. كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال بطرق، منها التصريح من الراوي المباشر او من عارف بهذا الشأن. يبقى اول حاجه يعرف بها الاتصال بين زيد وبين عمرو التصريح، يقول حدثني، يقول نافع حدثني ابن عمر. بما صرح نافع؟ ان ابن عمر حدثه. اذن هذه احدى الوسائل التي يعرف بها الاتصال بين نافع وابن عمر. ها قال نافع حدثني ابن عمر. طيب يقول ابن وهب حدثني مالك، او ان ياتي عارف يعني امام في الشأن يصرح بان زيدا سمع من عمرو. مثال قال الترمذي كما في السنن ومكحول قد سمع من واثلة ابن الاسقع وهذا صاحب رضي الله عنهم، وعن وسمع من انس ومن ابي هند الداري. الترمذي بيصرح ان مكحول سمع من من؟ نعم يا الاستاذ النايم احمد، معايا احمد. فالترمذي بيقول ها ان مكحولا سمع من واثلة ابن الاسقع ومن انس ومن ابي هند الداري. اذا لما ياتي امام من ائمه الشأن يصرح بان هذا سمع من هذا، ده اسمه ايه؟ كده تعرفنا ان في اتصال بين فلان وفلان. كيف عرفنا الاتصال؟ ان امام من ائمه الشأن ينص على ان هذا سمع من هذا. قال احمد وابن معين قد سمع محمد ابن سيرين من عمران ابن حصين. قال احمد وابن معين أحمد وابن معين قال أن محمد بن سيرين سمع من عمران بن حصين. قال النووي: وهو معدود في من سمع منه. طيب كده واضح كده ولا عيد؟ قال أن محمد بن سيرين سمع من عمران بن حصين. إشكال والجواب عنه ولا رد عليه؟ الإشكال يرد عليه، ها السؤال يجاب عنه، صح كده؟ طيب إشكال ورد عليه. إذا قال راوي حدثني فلان، راوي بيقول إيه؟ راوي صلى على حدثنا فلان، ثم أتى إمام لما تشأن ينفي هذا الأمر، زيد بيقول حدثني عمرو، فيأتي إمام يقول إيه؟ أن زيدا لم يسمع من عمرو، نصدق مين؟ عندي من أثبت ومن نفى، صاحب القرينة، ها الأقوى، موزة مقدمة على الناس، تمام العدالة. بصوا يا جماعة، إذا وجد أن راو يقول حدثنا فلان، لم يقل حدثني، ضع هذا القيد، لم يقل حدثني، قال حدثنا، أخبرنا، وأتى إمام الأئمة الشأن الذي عرف بأنه حافظة من الحفظة وإمام في الشأن فنفى ذلك، فالمقدم هو النفي. لما؟ أليس الإثبات مقدم على النفي؟ هنا نقول نقدم قول من نفى. لما؟ لهذه الاعتبارات القادمة. أولا الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ها؟ لأن مش عندنا دايما نقول دايما نقول في الحدود إيه؟ باب الحدود كده، لأن نخطئ في ترك العقوبة أهون من أن نخطئ في إقامتها بعد أن تخفى عيد الشخص، ها؟ ظهر أنه لا إيه؟ بريء، العكس أهون. فلأن نخطئ في عدم نسبة حديث النبي أهون من أن نخطئ في نسبته ولم يقل، ها؟ فلأن نخطئ في عدم نسبة حديث، يعني إيه؟ وقال حدثني، جي إمام قال لم يسمع منه، اللي مقدم هنا النفي بما الاحتياط للسنة. الأمر الثاني أن قول الراوي حدثنا قد يعتريه نوع إجمال، وقد أتت وقائع جعلتني أقول بذلك. يقول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة. الحسن البصري يقول إيه؟ لما نظرنا وجدنا أن الحسن لم يسمع من، وإنما قصد أن أبا هريرة حدث أهل البصرة، وهو الحسن الإيه؟ فتقولوا يا جماعة ما تخافوش، الحسن البصري، فهو يقصد أي حدث أيه؟ أهل البصرة. طيب فهذا مثال يجعل أن كلمة حدثنا فيها ما فيها، فالاحتياط للسنة واجب. إذن عند التعارض هنا نقدم قول هذا الإمام الذي نفى هذا التحديث. السبب الثالث احتمال وقوع الخطأ من النساخ، يكون الراوي يقول عن زيد فيقول إيه؟ قال حدثني زيد، بس هو ما قالش حدثني زيد، عمرو بيقول إيه؟ بيقول عن زيد. تفضل، جه بقى اللي بينسخ الحديث طبعا مع السرعة وعدم ضبط المسألة، هو زيد قال إيه؟ عن عمرو، هيكتب إيه بقى هو الناسخ دوت؟ قال زيد حدثني عمرو، ما قالش كده. طيب السبب الرابع والأخير أن تلميذ هذا الراوي قد يظن أن شيخه سمع من شيخه، وهذا لم يقع. نقول مثال تاني، عمرو قال عن زيد، فتلميذ عمرو ظن أن إيه؟ أن عمرا سمع من زيد، فقال قال شيخي حدثني زيد. طيب الاحتمال وارد، فالأصل أن قول الإمام الذي نفى يقدم من باب الاحتياط للسنة. نقطة رابعة، عمرو بيروي عن زيد، ها عمرو قال ايه؟ عن زيد، فتلميذ عمرو ظن ان عمرا سمع من زيد، فقال هذا التلميذ قال عمرو حدثني زيد، وعمرو مش كده. طيب الطريقة الثانية التي يعرف بها الاتصال تسمى الاستنباط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثني خلاص، وإما سيكون كذاب طبعا، قال حدثني خلاص، لكن كلمة موهمة، ها وكان ثقة عدل يقبل قوله. وهنا نقول المثبت مقدم على تمام. الطريقة الثانية التي يرى بها الاتصال الاستنباط. يعني إيه بقى؟ الأولى كان فيها تصريح إن يقول حدثني زيد أو إمام يقول أن فلان سمع من فلان. الطريقة الثانية التي يرى بها الاتصال الاستنباط. إيه الاستنباط ديت؟ ها؟ لا الثانية، الأولى فيها فرعين. الطريقة الثانية الاستنباط. إيه الاستنباط؟ أن تجد طالب علم حريص عنده همة يعيش في عصر إمام من أئمة الشأن ويذهب إلى بلدي، فهل يتصور في طالب علم يدخل بغداد ولا يسمع من أحمد ويكون مدركا له مع إمكان اللقاء؟ يعني ده في الأندلس بس راح بغداد. طالب علم رحل من الأندلس إلى بغداد ولا يسمع من أحمد ولا ابن معين ولا ابن المديني. فقالوا، وده بيسموه شرط إيه؟ شرط مسلم. شرط مسلم إيه؟ ها؟ إن إمكان، مش اللقية، إمكان اللقاء. يعني إيه؟ ندي مثال دايما، افتكروا مثال زيد وعمر. عمر عن زيد، طيب فمسلم خلاص كلامه إيه في المسألة؟ بيقول عمر يعيش في زمن زيد وفي إمكان للقاء، الاثنين كانوا في عصر واحد في بلد واحدة. ها؟ فإذا قال عمر عن زيد، ما قالش حدثني ولا أخبرني، قال عن زيد، وعمر دوت لم يعرف عنه التدليس. ها؟ فهنا يحمل على السماع. التدليس ده هيجي إن شاء الله. يبقى دايما تسمع لك إيه، هذا صحيح على شرط مسلم. البخاري قال لا، لازم يثبت ولو في حديث واحد ان عمرو يقول حدثني زيد. فلو قال في سند واحد حدثني زيد وفي 100 حديث قال عن زيد، هقبل كلامه. اقول تاني، عند البخاري عمرو اذا قال عن زيد، اذا قال حدثني زيد في حديث واحد وفي 100 حديث هو قال عن زيد، فالبخاري ايه؟ هيقبل الاحاديث دي كلها. ليه؟ لان عند البخاري ثبت ولو في حديث واحد ان عمرو قال حدثني، يبقى ليه حصل بينهم لقاء. مسلم كان ايه شرطه؟ اخف، قال لا يشترط اللقاء على الحقيقه، بل يشترط ايه؟ امكانيه اللقاء. يعني امكانيه اللقاء ان يكون في عصر واحد، ها، وليس بينهم بعد مسافه كالاندلس والعراق، وان يكون هل هذا الذي قال عن فلان لا يكون ايه؟ لا يكون مدلسا. نرجع مرة تانية، إن الطريقة الثانية من طرق الاتصال بيسموها الاستنباط. إيه الاستنباط؟ أن تكون هناك إمكانية اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، وإن لم يثبت بالتصريح أنه سمع منه، لم يقل حدثني. ده شرط مين؟ ده شرط الإمام مسلم. البخاري كان شرطه إيه؟ أقوى. البخاري لا يقبل إلا باللقاء على الحقيقة ولو في مرة واحدة. ولكن وجدنا عند العلل الكبير للترمذي أن البخاري في حديث من ضمن الأحاديث مرر شرط مسلم وقبل. نقرأ كده. الترمذي في كتاب العلل الكبير بيقول ذكر سندا طويلا، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي وقد الليثي قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال ما قطع من البهيمة، قال فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فقال الترمذي سألت محمدا، محمد مين؟ اللي هو شيخ مين؟ الترمذي. فالترمذي يقول سألت محمدا هذا الحديث، فقلت أترى هذا الحديث محفوظا يعني سنده صحيح؟ فقال نعم. فقال الترمذي عطاء بن يسار أدرك أبا واقد، يعني في بين الراوي اللي هو عطاء وبين أبي واقد في بينهم لقاء، ثبت عندك أنه حدثه؟ فقال البخاري ينبغي أن يكون أدرك عطاء بن يسار قديم. بكلام مين؟ رد على إشكال الترمذي، قال له إيه الترمذي بيقول له إيه؟ بس ما فيش يعني ثبوت لقاء بين ده، قال له إن عطاء قديم فينبغي، يعني ينبغي، هو لم يجزم يا بيسموه الإمكان اللقاء، وده شرط مسلم. ده شرط إيه؟ وإن كان البخاري في صحيح لم يأخذ به بل أخذ بالإيه؟ بالأقوى اللي هو اللقيا ولو في مرة واحدة من ألف مرة. من ألف إيه؟ طيب كلام صعب يا جماعة. لا لو ثبت في حديث واحد بس من ألف حديث إن زيد قال حدثني عمرو، ها أو نفس على نفس المثال إن عمرو قال حدثني زيد، لو ورد ألف حديث بعد كده قال عن يموت. طيب بإمكان الإيه اللقية ولو، والله أعلم. نعود إلى التعريف، ما اتصل إسناده. تعريف الحديث الإيه، أم من هنا. ما اتصل إسناده. الإسناد ما هو الإسناد؟ لو ما نسمع حديث مسند وما هو الإسناد؟ تعريف الإسناد صح كده؟ ألو برن عليك يا ابن فينك، خليك معايا. الإسناد يعني كلمة إسناد، يعني فلان أسند الحديث، يعني فلان أسند الحديث. هو البخاري لما روى حديث إنما الأعمال بالنيات، آسف يعني في جاب الكلام ده منين؟ من سنده؟ من عضده؟ من المعتمد عند البخاري حتى يقول إنما الأعمال بالنيات؟ هل هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو شاف عمر؟ ها؟ ما جاب الكلام ده منين؟ مين سند؟ مين عضد؟ مين معتمد البخاري حتى يقول هذا الحديث؟ الحميدي عبد الله بن الزبير، صح كده؟ نمشي تاني، مين معتمد ومين سند الزبير ابن عبد الله اللي هو حميدي حتى يقول هذا الحديث؟ رحمكم الله. من؟ سفيان ابن عيينة. ها الاول حديث في البخاري، حديث اللي عمل بليه ليه حطه في الاول؟ عشان يعلمك يا طالب الحديث صح نيتك، خلي بالك ما كانت هجرته الى الله. انت تطلب حديث ليه؟ عشان اسمك حط كده في اليوفط وتبقى شيخ المشايخ والناس تسافر لك، ولا لله؟ ها قال أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، خلي بالك لا يعدله شيء لمن صحت نيته. الله مستعان. لو لم يكفي في الترهيب من الرياء إلا حديث أول من تصعر بهم النار، ها إلا ثلاثة، عالم، الله مستعان. طيب يا جماعة كنا بنقول ايه؟ يبقى البخاري، يبقى سفيان مين سنده؟ ها سفيان بن عيينة، ها لا نقول من الاول البخاري يروي عن من؟ عن حميدي عبد الله بن الزبير. حميدي يروي عن من؟ سفيان عن من؟ يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري عن من؟ محمد ابراهيم التيمي. محمد ابراهيم التيمي عن من؟ عن القوم بن وقاص. علقمة عن من؟ عن عمر. عمر عن من؟ يبقى لما نسال عمر مين سندك يقول لنا السلام. ها طب علقمة مين سنده؟ عمر. يبقى انا لما يسال انت ايه حجتك جبت كلام يقول سندي؟ يعني ايه سندي؟ يعني اديك مثال مثلا، انت اقول لك لوالدي هو سندي برتكز عليه، لولا حقا سندك، فمعنى السند العضد اللي انا برتكز عليه عشان اقول كلام والا هكون من عندي، ما ينفعش. فابو البخاري ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر، ده معنى كلمه سند. انا اسمي ايمن صح كده؟ ها بقول عبد الحي محمد خير الخلق صلى الله عليه وسلم، صح. انت ايه الكلام دوت ليه احمد؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايمن قال لي كده، هتقول له ايه؟ حدثني. اللي بيقول لك مين سندك الكلام ده جبته منين؟ اقول لك حدثني احمد. يقول محمد هيقول له ايه؟ احمد هيقول له ايمن قال لي، هيقول له عبد الحي قال لي. هنقعد نمشي لغايه ما نوصل لايه؟ ها لاصل السند. يبقى اصل السند اللي هو 5 4 3 2 1 الى الرسول. عشان كده المتن، كلمه متن اصلها ايه في اللغه؟ المتن من المماتنه. ايه المماتنه؟ المباعده، لان احنا بعد رواه كتار بنوصل لنص الحديث، ده اصل كلمه متن. المماتنه المباعده، بعد 10 رواه بنوصل لايه؟ للمتن. ده المماتنه ده أصل كلمة المتن. طيب عرفت يعني سند؟ وكل واحد سنده يعني مستنده، كل واحد سنده يعني إيه؟ ما جابش كلام ده من عنده، لا ده أنا حدثني فلان. طيب ده معنى السند. وانظر بقى إلى الشرف، أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول إيه عن مالك، عن مالك يقول إيه عن نافع، عن نافع يقول إيه عن عمر، عمر عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى صحيح، صحيح أحمد المسند أحمد في 11 حديث اجتمع فيهم الأئمة الثلاثة اللي هيطلعهم لجائزة، بس مش النهاردة طبعا، المرة الجاية. مسند أحمد في 11 حديث في سندهم كده أحمد يروي عن الشافعي عن مالك. طبعا مش هقول نافع عشان إيه، أنا عايز تذكر بالذات الأئمة الثلاثة. 11 حديث في المسند فيهم أحمد يروي عن الشافعي، يقول حدثنا محمد بن الشافعي، ويروي الشافعي عن إيه؟ عن مالك. يقال أن هذه سلسلة الذهب. طيب إذا نعود سنقول أن السند وضحناه لغة، صح كده؟ ولا أقول تاني؟ أقول تاني؟ ليه يا حبيبي؟ صعب السند، صعب كده تعريفه، صعب إيه يا جماعة؟ طيب السند هو ما يسنده كل راو من قول إلى شيخه، ويقال سلسلة الرجال المواصلة للمتن، سلسلة الرجال المواصلة للمتن. انت رايح مكان تحتاج اكتر من مواصلة، مش مواصلة واحدة، ده هيوصلك لده لغاية ما توصل لانت ايه اللي انت عايزه. فسلسلة الرجال زي ما قلنا في ايه حديث يعني بالنيات، مين يسمع سنده؟ ها سمع سنده فضل. تمام تمام تمام تمام جزاك الله خير. ده اسمها ايه؟ سلسلة الرجال اللي هتوصلني لايه؟ يبقى الاسناد تعريفه سلسلة الرجال المواصلة للمتن. انا ما وصلتش المتن كده، ها امتى وصل له كده؟ هو ما فهمش عند الدراويش بتاع الصوفية، حدثني قلبي عن ايه؟ ده ما عندوش حاجة اسمها لا حدثني ميت عن ميت، الله يرحمهم، انا مني للحي والله عبد الحي، صح كده؟ ها ما فيش حاجة عنده اسمها لسه تقولي البخاري، البخاري ميت رحمة الله عليه، يروي الفتح لما يقول كده مش انا. ها طيب لكن هو عنده ايه؟ رجل واصل على طول. إذن نقول مرة ثانية إن السند هو سلسلة الرجال المواصلة للمتن، بس التعريف ده ما يتعلقش معك قوي عشان ده تعريف مرجوح. ما إيه التعريف الأصح؟ وليه ده مرجوح؟ أولا التعريف الأصح أن نقول أن السند هو حكاية طريق المتن، يبقى المرجوح اللي هو الأضعف ها أن نقول أن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصل للمتن، ده تعريف مرجوح. إيه الأصح أن نقول إيه؟ السند حكاية طريق المتن. طب ليه قلنا أن تعريف السند بأنه سلسلة الرجال الموصل للمتن ده حديث، ده تعريف مرجوح؟ لأن التحمل مش بس زايد عن عمرو عن مصطفى عن أحمد، التحمل طرق ثمانية، ها بمعنى إيه؟ منها الوجادة، منها الوصية. ها يبقى لما اقول ان الاسناد سلسله الرجال كده حصرت التحمل في الايه؟ في السماع بس. يبقى زيد سمع عن عمرو عن مصطفى، ها خد بالك، والتحمل ده طرق ثمانيه منها ايه؟ السماع. فكل سماع روايه، ومش كله روايه السماع، لان لما اقول عبد الله ابن احمد بيقول وجدت كتاب ابي، هل هنا سلسله الرجال موصله؟ هل جالسه فحدثه؟ لا، السلسلة هي الرجل يحدث عن رجل، هذا باستقراء أهل الفن قالوا سلسلة رجال أن أحمد يحدث عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بمجالس علم، أما إذا وجد كتابا أو وصية فليس هذا سماعا، إنما هذا كما سماه العلماء إما وجادة من الوجد من الوجود أو الإيجاد أو الإعلام أو غير ذلك. فالتعريف المختار عند أهل هذا الفن أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، يعني بحكي لك إزاي المتن وصل لي، قد يكون بالسماع، قد يكون بالوجادة، قد يكون بالمكاتبة أو المذاكرة زي حديث المعازف. لما عدل البخاري عن قوله حدثني هشام وقال قال هشام، لأنه لم يكن عن سماع. فالتعريف المختار أن نقول، وهذا هو الأوسع والمقدم، أن الإسناد وحكاية طريق المتن، يعني بحكي لك المتن وصل لي إزاي، قد يكون بالسماع وقد يكون بغير السماع، وهذا التعريف هو المقدم، والله أعلم. فضل. والله كلام ده كتكبه صحيح. أحسنت. طب نمسك النقطة ديت صح. أحسنت. لما نقول في تعريف الإسناد سلسلة الرجال، ما هي السلسلة؟ هل يتصور في السلسلة وجود سقوط حلقة منها؟ السلسلة تكون إلا إيه؟ هي متصلة. فلو قلنا إن الإسناد سلسلة الرجال فقد حكمنا على كل سند أنه إيه؟ متصل. وقد يكون هذا السند فيه عضال، فيه انقطاع، فيه إرسال، فيه تعليق. فحصر الإسناد من نوع سلسلة الرجال فهذا كما ذكرنا تعريف غير منضبط. تفضل. بس هذا خرج عن الغالب، والغالب لا مفهوم له. عن الغالب والغالب لا مفهوم له. قال المصنف ولم يشذ ولم يعل. الشذوذ له عند أهل هذا الفن تعريفان: الحديث الشاذ. الشاذ له تعريفان. اللهم ارزقنا فهم العلم يا رب. الشاذ له تعريفان: التفرد والمخالفة. طيب، الشذوذ له تعريفان عند أهل الحديث: تعريف مرجوح وتعريف راجح. نبدأ بالإيه؟ بالتعريف المرجوح. قالوا أن الشذوذ هو التفرد. إن إيه؟ قالوا إن الشاذ أن الراوي يروي لفظة ما راها غيره، فهذا تعريف الحاكم والخليلي. قالوا إيه هو الشذوذ؟ إن الراوي يروي لفظة ما راها غيره من الثقات، فجعلوا التفرد جعلوه شذوذا. وهناخد أمثلة الوقت إن شاء الله. وإن كان في يعني ده التعريف الأول، وبينهم خلاف بين الحاكم. قال إن الذي يتفرد سواء كان الثقة، الحاكم قال أن يشترط في الشذوذ تفرد الثقة، الخليلي قال المتفرد كان ثقة أو غير ثقة فهذا يسمى شذوذا. والصحيح في ذلك هو قول الشافعي أن الحديث الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الثقات. نقرأ نص كلام الشافعي. روى يونس ابن عبد الأعلى قال الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. ده نص كلام الشافعي، وهذا هو المختار في تعريف حديث الشاذ: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا خالف فيه الناس. سمع كده كلمتين دول: ليس الغريب غريب الشام واليمن، ها، ما لم يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس. طب إيه الفرق بين كلام الشافعي في تعريف الشاذ وبين القول الأول؟ الشافعي قال يا جماعة الشذوذ مش إن الراوي يتفرد بلفظة وهو ثقة، ليس هذا شذوذا. الشذوذ أن يأتي بلفظة مغير فيها لغيره. هم يقولوا مين وهو يقول ايه؟ ندي كل كلام مثال مبدئي عشان تفهموا، عشان تصل المعلومة. آسف يعني. الحديث في مسلم، ها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. ها، على مثل هذا ينطبق قول الشافعي، ده شذوذ، لأن كل رواه قالوا إيه؟ حتى تعلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جاء ورد في مسلم، ها، رواية طبعا في البخاري، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت. فروي هذه اللفظة هو ثقة، يروي له مسلم، ولكنه خالف الثقات فأبدل إيه بسموه حديث مقلوب أو معكوس. ده تعريف الشاذ عند إيه؟ عند البخاري، عند الشافعي. قال يا جماعة الشذوذ مش إنه هو روي ثقة ينفرد بيسموها زيادة الثقة، الشذوذ إنه هو يخالف الثقات. أقول تاني، ها، برضو مثال آخر، إيه؟ فكلوا واشربوا، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أحد رواه قلب الإيه؟ خلى إيه؟ إن ابن مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن. ده اسمه إيه؟ معكوس أو مقلوب أو شاذ. عند من؟ عند الحاكم. ومن؟ لا، مش عند الحاكم، عند الشافعي. طب إيه الفرق بين القول الأول اللي هو الحاكم الخليلي وقول الشافعي؟ مسألة سهلة، مش أي حاجة خالص يا محمد، مسألة دي خالص سهلة جدا. قلنا الشاذ له تعريف مرجوح وتعريف راجح. يا يحيى، صعب الكلام؟ طيب الأمثلة إن شاء الله هتوضح كل شيء. إذن مفاد قول الشافعي أن الثقة إذا تفرد بلفظة ما رواها غيره فهذا يسمى زيادة ثقة. طبعا زيادة الثقة دي فيها برضو تفصيل يأتي إن شاء الله، لكن في الجملة تسمى زيادة الثقة. ها، فلم يجعل مطلق التفرد شذوذا، إنما جعل الشذوذ أن يخالف الثقة، ها، من هو أوثق منه أو من هم أوثق منه. يعني واحد متوسط الضبط يخالف الأوثق منه، أو واحد ثقة يخالف مجموعة إيه؟ ثقات. عندي عمرو وزيد، زيد أعلى في الضبط، عمرو أخف، عمرو خالف زيد، ده اسمه إيه؟ شذوذ. طيب عندي زيد عالي الضبط ولكن روى خالف مجموعة ثقات، ده اسمه إيه؟ فهمنا بقى؟ أقول تاني؟ ده أحكام دي خالص بقى. يبقى عند الشافعي ثقة يخالف ثقات، ده اسمه إيه؟ شذوذ. ها، متوسط الضبط يخالف من هو أعلى منه يسمى إيه؟ يبقى هو عند الشافعي الشذوذ والمخالفة هو إيه؟ لكن أن يأتي راوي وينفرد بلفظة ما رواها غيره هذا يسمى إيه عنده؟ أمثلة على ذلك عند البخاري في الصحيح روى بسنده أن بلالا كان يؤذن فيلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين. طيب هذا الحديث يرويه عشرة عن سفيان الثوري بنفس هذه اللفظة. ها، أتى عبد الرزاق أحد تلاميذ من؟ سفيان الثوري، فزاد وكان يضع أصبعيه في أذنيه. رحمه الله. يبقى أقول تاني، سفيان الثوري بيروي هذا الحديث، تسعة من تلاميذ الثوري رووا لغاية فين؟ أن بلال كان يدير أذنيه، آسف، يدير وجهه في اليمين والشمال عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. أتى عبد الرزاق فزاد لفظة ما رواها غيره وهي ويضع أصبعيه فيه. ها، طبعا ده مجاز، لأن إيه؟ يضع آية البقرة يضعون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. هل ممكن الإنسان يحط صبعه في ودنه؟ لا، اللي هما إيه؟ يعني أطراف الأصابع. المهم يبقى الثوري في المجلس عشرة بيسمعوا حديثه، تسعة أتوا بالحديث، عبد الرزاق أتى بالحديث وزاد عليه، دي اسمها زادة إيه؟ عند من؟ وشذوذ عند من؟ الحاكم الخليل. على خلاف بينهم، واضح كده؟ ها، أنا بدي، اتفضل. روى الحديث هو وزاد. أن يروى ما رواه غيره بزيادة، ما روى زيادة ما رواها غيره بزيادة على الحديث. نعم نعم، ده اسمه ايه؟ ما هو ما خالفهمش، هو روى الحديث زيهم بس زاد لفظ عليها. يعني العشرة اشتركوا في ايه؟ أن بلال كان يدير أذني وجهه، فزاد من؟ عبد الرزاق زيادة. ايه هي الزيادة؟ يضع أصبعه في أذني، فدي زيادة. دي الكلمتين دولت دي زيادة من ثقة. هل خالف فيها الثقات؟ خالفهم فيها؟ وزاد عليهم، ما دي زيادة الثقة. ماشي، قد يهم، قد يدركه الوهم. ها خبر حضرتك، فالوجه عند الشافعي ان هذا ليس شذوذا. طب ايه الشذوذ بقى عنده؟ ها حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، ده خالف بقى، ده واحد ده خالف الايه الجامع روى ايه حتى تعلم، حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ها اما ان ياتي بلفظه زائده ما رواه غيره فقال هذه زياده ثقه مقبوله وليس هذا شذوذا. مثال اخر. طيب طب نختم على كده. ايه حاضر. ايه ده؟ لا، زياده من ثقه، زياده من راوي ثقه مثله يقبل منه التحمل، والا فان كان الذي اتى بالزياده مثله يقبل منه التحمل لن تقبل منه. لكن عبد الرزاق امام، عشان كده نفس السؤال على جواب على الشيخ ابراهيم. طب ازاي الثقه هياتي بلفظه ويخالف تسعه؟ ده هذا امام، فليس كل من أتى بزيادة تقبل. وده إن شاء الله في درس إيه، هل كل زيادة من ثقة تقبل أم لا؟ طيب يا جماعة، العلم الحديث مش قوانين رياضية، مسألة فيها اجتهاد بين الأخذ والرد طبعا. لذلك يعني أحد العلماء لما جعل حديث مسلم اللي هو حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، قال الحديث صحيح وله تأويلات. يعني قال بدلا من احنا نهون او نضعف الراوي ونصيبه انه شاذ، قال له تأويل. طيب ايش التأويل؟ قال ان المرء يكون كثير النفقة فيحتاج احيانا الى ان ينفق باليمين واليسار. ايضا قال هذا الحديث لو الانفاق بالشمال له نظير في الصحيح، قال أن يتصدق الإنسان بشماله، قال في الحديث البخاري فيحتاج إلى الإنفاق، آسف في رواية البخاري قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثالثة منها عندي منها دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. يعني بيقول فضل الإنسان إن هو اللي عنده مال يتصدق، فيقول إيه؟ يقول يعني ينفق يخرج، يقول هكذا وهكذا، إشارة لإيه؟ إن هو أن يشرع أن يتصدق باليمين ويتصدق بالشمال. يعني تأويلات ذكرها العلماء من باب إيه؟ ألا يعني أن يتجرأ الإنسان على تضعيف ما في الصحيح، بل يؤول ويجد وجهة لرواية مسلم. والصحيح طبعا أن الرواية هي رواية شاذة مخالفة لما عند البخاري، فهذا يعني هو الراجح والله أعلى وأعلم. واختلفوا بقى من عند من الذي وقع عنده الوهم في رواية حتى لا تعلم يمينه وانفقت شماله، هل هو يحيى بن سعيد القطان أم زهير ابن حرب ومحمد بن مسنة، على خلاف بين العلماء في الموضع الذي وقع فيه شذوذ في رواية من المتسبب في هذه اللفظة، اختلفوا في ذلك. هذا والله أعلى وأعلى، ورب العلم لا يأس، وصلى الله عليه وسلم. راحة خمس دقائق ثم نبدأ في قاعدة إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما روى. تفضل انسون. خمس دقائق إن شاء الله. حركة الإصبع في محمد عمليه تسلم محمد، حركة الإصبع في التشهد أحسنتم. نعم، هل يشير؟ ورد في زيادة يشير يحركها. طيب ها لا وردت وردت صحيح وردت. أي سؤال تفضلوا طيب.